بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذه الليلة تدخل علينا العشر المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان من هذا العام، والناس في بيوتهم، فعلى المسلم أن يحرص على اغتنام هذه الليالي الشريفة وأن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، وأن يسير على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليالي الشريفة. ولا شك أن هذه الليالي فيها ليلة عظيمة مباركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة مباركة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فعلى الإنسان أن يتحرى هذه الليلة وأن يحرص كل الحرص على أن لا يضيع هذه الليالي القليلة الشريفة فيما لا ينفع، فعليه أن يحيى ليلة. وأحياء الليل أن يستغرق هذا الليل في الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار. الصلاة بأن يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره ركعتين ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا قرب الفجر أوتر بواحدة ودعا فيها. فعلى المسلم أن يحرص على أن يصلي ركعتين، سواء أطال في هاتين الركعتين أو خفف، لكنه يشغل ليله بالصلاة، بالصلاة والدعاء، يستغفر الاستغفار، كثرة الاستغفار والدعاء بالأدعية المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، مما فيه نفع الإنسان له في دينه ودنياه ونفع إخوانه المسلمين المحتاجين. فيدعو ويكثر من الدعاء، وأفضل الدعاء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سألته عائشة رضي الله عنها: أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيكثر من هذا الدعاء بأن يعفو الله عنه وأن يتجاوز عنه، وعليه بكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل، بأن يشغل ليله كله في طاعة وأن يخلو ربه بربه. وفي مثل هذه الأيام أن يصلي سواء كان صلى مع أهله وأولاده أو صلى مع أحد، أن يشغل هذا الليل بالصلاة وقراءة القرآن، فكلما فتر من الصلاة قام يقرأ القرآن، وكلما قرأ وأخذ قسطا من القراءة رجع إلى الصلاة ورجع إلى الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء والانكسار بين يدي الله. فقد تكون هذه الليلة أو الليالي القادمة من هي ليلة القدر، فليحرص المسلم على هذه الليلة وأن يتعبد الله وأن لا يضيعها في القيل والقال والطعام والشراب والجلوس، فإن هذه الأشياء لها أوقات أخرى، فلا يضيع الإنسان هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله ويشجع أهله على الصلاة والدعاء وإحياء هذه الليالي بالطاعة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيضا شد مئزرة، وهذا كناية عن التشمير في الطاعة والانشغال بالعبادة والطاعة والبعد عن عما يخالف ذلك. وقيل شد المئزر هو كناية عن البعد عن النساء، فيحرص على ذلك أشد الحرص على هذه الأيام وهذه الليالي الشريفة، كما ورد عن السلف أنهم كانوا يغتسلون كل ليلة، وكانوا يلبسون أحسن الملابس ويتطيبون لعلهم يوفقون لقيام ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن يعيدنا إليه جل جلاله. نسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.